أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا زدنا بهذا الكتاب علما وأعنا على العمل بما علمتنا، ولا تجعلنا كمن سبقنا من أهل الكتاب لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. اللهم ربنا أعملنا به كما أعملت به أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وعلمناه كما علمته أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا آمنا بالرسول النبي الأمي واتبعنا المرسلين فاكتبنا مع الشاهدين، آمين. فإما يأتينكم مني هدى، هذا الدرس 34 بعد 100 من دروس سورة البقرة بارك الله لنا بها، وهذا اليوم 9 من شهر الله المحرم من العام 33 بعد 104. بارك الله لنا في أعمارنا، وبارك لنا بهذا البيت المبارك، وبارك لنا بهذا النبي المبارك، وتوفانا على ما توفى عليه أولياءه والصديقين، آمين. كنا عند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فنحن عند الآيات، ولما وقفنا عند إني جاعل في الأرض خليفة وقفنا عندها وعليها موقفا طويلا طويل بحسبتنا، لعلنا قصرنا ولعل حق هذه الآية ألا تجاوزها، إنما هذا ما نطيق وهذا سعة ما نعلم. الآية التي نقف عليها الآن كذلك تأخذ منا، على اعتبار أننا نتكلم به، فمن اتبع والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، لن نقف على كلمة الآية. فإذا نحن لا نعلم ما الآية فكيف نعلم القرآن أصلا؟ وكذلك أنزلناه آيات شيء، فهذا القرآن أصلا آية، فإذا أنت لا تعرف الآيات كيف ستعرف القرآن؟ لما أرسل لك بسطر مكتوب، ما لم تعرف الحرف الذي تبنى به الكلمة والجملة التي تبنى بها الكلمات كيف ستعي ما أقول؟ شيك يا أخي بيني. فبالتالي هذا الكتاب الآيات، وكذلك أنزلناه آيات، لن تعلم حتى تعلم الآية. لما قال ويبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، فإذا أنت لا تعلم شو يعني بينا وماذا يعني آية، ما بني عليها من العقلان ساقط، كيف ستعقل؟ هو الله قال لك أنه يبين لك الآيات لتعقل، فإذا أنت لا تعقل أو لا تعلم ماذا يعني آية وماذا يعني بينة كيف ستعقل أخي؟ أنا لا أستطيع أن أقول لك إن رجلا ورجلا هذان رجلان، هذا لا تعرف ماذا أريد حتى تعلم ماذا يعني الجمع، وهذا من هذا القبيل. فلما بنينا وقطعنا في الدروس السابقة على الآيات، كنا نضرب الأمثال على الآية الكبرى، وهذا يعني معين بحمد الله لنا، لأنك إذا لا تعلم الآية الكبرى، اتفق أن القرآن آيات وأن الله أرسل بالآيات، وقال النبي الأمي عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر. ما أجمل الكلام، وما أجمعه، وما أثقله، وما أتمه. فالآيات واضح، ما على مثله آمن البشر. فلولا أن البشر الذين حضروا الأنبياء يعلمون، هذول اللي آمنوا، ما معنى آية، لما آمنوا. فرعون يعلم الآية، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أنا بقول هذا وأملأ صوتي بهذا البيت المقدس، أملأ صوتي بهذا البيت ذكرا أن الشيطان أضل المسلمين بالمعجزات، وأن هداية المسلمين بالآيات، وأنك لن تهدى إلى الله بغير آية. فإذا بدل الشيطان الآية إلى غيرها فلن تعرف ربك ولن تصل إلى ربك، وهذا ما جرى. هلا يا شيخ، يعني إذا قلنا معجزة بالتالي لن نعلم؟ لا ولا شيء. أتؤمنون بالمسيح؟ قوم غيركم قبلكم يؤمنون بالمسيح، ولكنكم تقولون عبد ويقولون ابن، فهم كفرة وأنتم مؤمنون، أنتم في الجنة وهم في النار على أحرف ثلاثة، حرفان اختلفا بيننا، الباء مشترك بين العبد والابن، في حرفين تغيرا دخلوا بها النار. قال الله: شتمني ابن آدم وما ينبغي له، جعل لي ولدا. كيف ما قدر يفرق بين العبد والابن؟ أنزل الله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما ليه للحصر، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كم هذه التعريف؟ أربعة: رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. القرآن آية بينة، بصيرة، برهان، نور، كل هذا ولا تزد. اسمع: إنما فالمسيح لا يعدو هذا، إنما المسيح عيسى بن مريم حصرا رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. فالكلام بضيعك. ولا تقولوا ثلاثة، انتهوا، يعني عن ايش؟ عن القيل، انتهوا خيرا لكم، انما الله اله واحد، سبحانه ان يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الارض، وكفى بالله وكيلا. انتبه في هذه الآية، كل ضلال بني اسرائيل من النصارى على القول. قالوا، فقال الله: لا تقولوا، انتهوا. فإذا الآن عيسى آية، عيسى آية من الآيات، القرآن آيات، شيك أخوان. فإذا بدلت عيسى إلى وهو آية واحد، وبدلت الكتاب كله وهو الآيات، ماذا فعل؟ وبالتالي الأصل أن تتقبل نعمة الله عليك، أن تعي آية، شيك أخوانا. والعجيب من رحمة الله بنا، قال عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآية. ومن رحمة الله بنا أنه ما عرض علينا كل آيات الأنبياء، من ضيق أفئدتنا وضيق عقولنا، فأعلمنا آية أرسلها مع صالح إلى ثمود، وآية كبرى مع موسى إلى فرعون، وآيات أرسل بها عيسى ابن مريم، وجعل نجاة إبراهيم من النار آية للمؤمنين، ما كانت آية لقومه، آية للمؤمنين كما قال الله، وجعل الفلك، فلك نوح، آية للعالمين. ثم في السماء آية وفي الأرض آية وفي الخلق. إنما بدأت بالناقة والآية الكبرى. أنا الآن والدروس السابقة بنيناها على الآية الكبرى. ليه؟ لأننا حقيقة نقرع من ضل بالآية الكبرى ونخلع قلب الشيطان بالآية الكبرى، على اعتبار إذا ضل الناس بالآية الكبرى فماذا يعقلون وراءها؟ يعني في آية صغيرة، آية أكبر، في آية كبرى. إذا أنت لا ترى الآية الكبرى سترى ما دونها؟ لن ترى شيء. يعني قال الله تبارك اسمه: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ إذا لم تؤمن بآيات الله وحديث الله بما ستؤمن؟ ستؤمن لعلك تؤمن، ولكن هذا ليس إيمانا وليس بشيء. إيمانا بالباطل بورك فيك. الآية الكبرى يعني يا عباد الله اشتغل الشيطان عليها زيادة على 1200 سنة فقط في حق أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فأن تجاهد عليها 1200 سنة هذا عدل هذا؟ 1100 سنة وهو يضل بها الأمة. قال لا يا شيخ، يعني الأمة كلها ضالة وانت يعني انتفعت؟ لا، النبي الذي جاء بالهدى شنو، ولكن الناس أحدثوا وراءه. فلما نقول الآية الكبرى وضربت لكم أمثال، كيف يعني بتكلموا بالآية الكبرى بكل خفة؟ الدرس الفات كنت أتكلم عن العصا واليد، وأقرب لك لما في القصص قال الله لموسى عليه الصلاة والسلام: واضمم يدك إلى جناحك. شيطان رجيم. إني أنا الله، إني أنا رب العالمين، وأن ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف. احنا قلنا بالتالي الآيات تخويف، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هذه من ذاتها تبطل الضلالة أيا ما كان. ففسر لك الآية فلم تخف أخطأ. أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب، فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. لاحظ برهانا، كانت العصا واليد، واضح ألقي العصا واليد شيء. طيب العصا بيقول لك العصا كانت تصير ثعبان، صدق الله، ولكنهم أخطأوا المراد. واليد كانت تخرج بيضاء، وقلنا لهم لما كان موسى يلقي العصا لتصير ثعبانا ولا يمد يده لتصير بيضاء؟ يعني ألقي عصاك بتصير ثعبان وامدد يدك تصير بيضاء، إنما ليه أدخل يدك تخرج بيضاء؟ ثلاث، لو أردت أن تبيض تبيض يد الرسول ولا وجه الرسول؟ يعني أرسلت لك رسول، فلولا إن كنت مبيض مبيض، يعني الأمر على قدرة الله في إحالة الأسود أبيض. أنو أولى، أبيض وجه رسولي ولا أبيض يده؟ طيب أبيضه كله ولا يده؟ طب ليه يده؟ فواضح أن الأمر التبس عليهم. ليش؟ لأنهم تقبلوا صنائع الشيطان من يوم ما قالوا معجزات خوارق أحدي بدأ الغش والسم. المعجزة هو الأمر الخارق للعادة السالم من المعارضة المتحدى به. هيك بعرفه من وين؟ موافق. علمتونا أن لا نقول بالقرآن إلا بعلم، هذا القول من أين؟ من ابن عباس؟ لا. من ابن مسعود؟ لا. من الصحابة؟ لا. بالتالي بدعة ما في شيء ولا لا اخوان اخطأوا فيه. صار السؤال واضح؟ يعني لو بيضت يد الرسول ولا وجه الرسول؟ ما يبينش. انا اصلت رسول ببيض وجه، ولكن لصام بيضت اليد كما قلت لك، كان يدخل ويخرج. عند فرعون نزع يده، ما قال الله اخرج يده، يعني لموسى كان يقول الله ادخل تخرج، عند فرعون نزع يده. كما قلت لك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، الكلام لملك فرعون ولا لعبد وراعي؟ لملك. شيء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بيدك الخير. نزع يده فرعون، قال يريد أن يخرجكم من أرضكم فأخرجناهم من جنات وعيون. صح شيء، يعني بدأت تتبين. لهذا كله لما أسسنا أخوان أسسنا على اعتبار علم الآية. كما قلت لك الغيم إذا تراكم في السماء فاسود آية على هذه الآية، هي قدر. فإذا يعني جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يخطب الجمعة، قال يا رسول الله هلك الضرع والنسل والنبات، قال فرفع النبي يديه عليه الصلاة والسلام ودعا وليس في السماء قزعة، فيش ولا شيء ولا إطعام. فلما دعا النبي اجتمع الغيم، فما نزل على عن المنبر إلا ولحيته تتقاطر من الماء، حتى رجع الرجل في الجمعة المقبلة الثانية قال يا رسول الله هلك الضرع من الماء ادعو الله، فدعا النبي قال حوالينا ولا علينا. شاهد في الأمر، سماء لا غيم فيها ثم تراكم الغيم واسود، ماذا سيقول الناس؟ ستمطر. هذه آية، هذه الآية. قبل أن تطلع الشمس ليل، ثم ترى خيطا أبيضا انشق معترضا ثم يزداد بياضا ثم يصير إلى الحمرة، ماذا يعني ستطلع الشمس؟ مش هيك يا أخوان؟ قال تبارك اسم الله هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغت فقد جاء أشراطها. هل النبي علمنا أن للساعة 10 آيات، مش هيك؟ 10 آيات، الدابة وعيسى بن مريم والدجال والشمس من مغربها والنار في اليمن وما تعلمون. هذه إذا رأيت أنت الدابة هذه آية علامة اقتربت الساعة، خرج الدجال آية على صدق الله ورسوله واقتربت الساعة. هذه الآية، رجل تزوج امرأة فكبر بطن امرأته، آية على ماذا؟ على المطر، على ماذا؟ على قرب الحصاد، بينها لحمل. فلله يعلم، يعني عجيب الآن البهائم صفت تعلم الآيات، إنه هذه آية على هذا. الآن إذا عودت أجلك الله دابة عندك حمارا أو كلبا إنه في الساعة الفلانية بالقرع الفلاني تأتيه بالطعام، بصير إذا قرعت يأتي جري، ماذا يعلم؟ هذه آية على طعام. هل صفوا هذولا يعلموا الآيات؟ وإحنا علمنا الآيات كلها في هذا، أما في القرآن ضاع كل شيء، صار معجزات قلب. نعم أخوك بذكرك بآيات المنافق، فلا إذا حدث كذب وإذا أتوا من أخان وإذا عاهد غدر. فإذا رأيت هذه الثلاثة هذه خلاص عرفت. فالآية للعلم والتعريف، طيب اتفقنا على هذا. العجيب الله أرسل موسى ب9 آيات. قبل أن نتكلم بهذا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا معجزة. ايش الآية ويروا؟ ما هي يا اخي الآية معجزة يا شيخ انت؟ انا فاهم ليش انت هل انت بده ما هي الآية معجزة؟ بس الصلاة آية، يعني بين يدي الله بنكون آية، بين يدي العفريت بنكون معجزة. ليش ما بقدر يكون؟ وإن يروا آية، ما للقمر حتى أريد كيف الشيطان وإن في آية يأتي في يعني يعمي على المسلمين. ما للقمر يا شيخ؟ ما للقمر؟ ما للقمر؟ قمر سل العامة، قمر يا أخي هيك بدرسوه، أن قريشا أتت النبي عليه الصلاة والسلام، نفس الكذبة التي كذبت على صالح، أن ثمود أتت صالحا قالوا له إن أردت أن نؤمن لك فسل الله فأخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء حمراء وبراء في بطنها فصيلها نؤمن لك. نفس الكذبة، ما كان في هذا الكلام كله. الآن سأنتقل أنا لأنه سنأتي بتفصيلها إلى القمر. عندهم أن قريشا أتت النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له إذا أردت أن نؤمن فشق لنا القمر شيء. فكان النبي أخذ عليهم العهد أنه إذا شقيت تؤمنوا، هذا عند الناس قالوا نؤمن. حدثني بها رجل، يعني أنا قبل حين كنت يعني أعظ الناس في هذا، فقال لي فتى ماذا تعلمنا؟ قال فأشار النبي إلى القمر هكذا، كأنه يعني شق كما يعني تشقون الكعكة هكذا بيده فانشق. طبعا هذه كلها هذه مؤثرات، يعني الشيخ اللي كذب عليه بيكون عمل هيك عشان انت تفرح. مقطع طول يا شيخ، اذا بتشد بصير بالعرض، اذا بتشد نفس الطريقة. فقال لك انه شق القمر. طيب سمعته؟ مين اللي قال للنبي شق القمر؟ قريش. مين اللي قال لصالح اخرج لنا الناقة من الصخر؟ ثمود. لا هذا كان ولا هذا كان. طب مين اللي كذب على هذا؟ مين اللي كذب؟ وصار العجيب ان علماء المسلمين يرون هذا. طيب ماذا جرى بالقمر؟ وان يروا آية. اللي صار اذا رجعت الى السنن، اذا رجعت الى السنن ستجد فيها ان قريشا اتت النبي عليه الصلاة والسلام، سامعين؟ أتت قريش النبي قالوا له إذا أردت أن نؤمن فأتي بآية كما أرسل الأولون، هات آية، هات إيه؟ حددوها كما قالت ثمود لصالح فأتي بآية. قالوا له إيه؟ قالوا فأتي بآية. قال هذه ناقة، فبالتالي من الذي أتى بالناقة؟ اختارت ثمود؟ ما اختارت، قالوا أتي بآية. فلو أنه أهبط الشمس إلى الأرض لكانت آية. فهم ما يعني اشترطوا شيئا، فأتي بآية. جيد إخوانا اسمع، فأتي بإيه؟ فواضح أنه أن قريشا سألت النبي هذا كما في الصحاح، هذه الأسانيد الثابتة، قالوا له ائت بآية. اسمع، فشق الله القمر. فلا قالوا له شق القمر، ولا النبي سأل الله أي شق القمر، سألوه آية فالله شق القمر. فهذه كانت خيارة الله، لهم سألوا ولا النبي اختار هذا، الله شق القمر. طب لما شق الحكيم القمر؟ هذه آية وإن يروا. طب فلما شق الله القمر، أنا قلت لك إذا ارتكم الغيم في السماء فاسود آية على شيك اخوان، هذا معلوم. طيب اذا انشق القمر آية على شيء. لو ان رجلا الان انا سافعل فعلا واحدا سيختلف اذا اختلف المفعول، يعني جالس انا فاخرجت قلما وجردت عنه غطاءه، ثم اخرجت سيفا وجردته من غطائه، الفعل واحد، التجريد من الغطاء، ما سيأتي واحد الآية اللي انت فهمتها ما ستكون واحدة، اخرجت قلما وجردت عنه غطاءه، ماذا اريد ان افعل؟ سأكتب. جردت سيفا من غطائه سأقاتل. واضح؟ فاذا انت لا يختلف عندك تجريد القلم من تجريد السيف، ستقتل وانت لا تعلم. اذا عندك ان اجرد قلم ولا اجرد سيف كله سواء، بالتالي اهلكت نفسك. مش فاهم شو بس بيقولوا قلب له ظهر المجن. المجن يا اخواننا الدرع، فاذا الدرع كان وجهه اليك فرجع رجل فقلبه اليك، اي على محاربة. هذه آية. طيب شق القمر آية، وجب أن تكون آية لأن تعلمت ما معنى آية. إنما آية على ماذا؟ على قدرة؟ أبدا. قريش ما كانت تفاوض النبي هل يقدر ربك، مش هذا الموضوع، ما كان الكلام، كان من رب الناس؟ من أرسلك؟ فإن كنت رسول رب العالمين أرنا آية أنك رسول رب العالمين. واضح هذا الكلام؟ هم ما سألوا على القدرة. الآن شق القمر، لما كانت شق الشمس؟ أنو أعظم، أن تشق الشمس ولا أن تشق القمر؟ طيب أن تهبط القمر فيدنو من رؤوس الناس حتى يكاد الصبيان أن يلمسوه، ولا أن تشقه في السماء؟ طب ليه لا هذا ولا هذا؟ قلت لك لما بنو إسرائيل بعد موسى عصوا نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، أنو أعظم، نتق الجبل كأنه ظل حتى ظنوا أنه واقع بهم، ولا أن أدخل يدي فتخرج بيضاء؟ نطق الجبل. نطق الجبل على ما أريد هو الأكبر، إخراج اليد بيضاء والعصا ثعبانا على لا إله إلا الله، هذه أكبر. إنما بدك تفهم على ما كانت هذه وهذه. فأكبر آيات المطر الغيم المسود في السماء، ما له علاقة في أي آية أخرى. وأكبر آيات الحبل ما تعلم، وآية ميلاد المرأة أنها ستلد المخاض، صحيح؟ هذه آية على نفسها. وإن يروا آية يعرضوا. ماذا كانت الآية شيخ القمر؟ انظر في سورة القمر، اسمع سأقرأ. اقتربت الساعة وانشق القمر. فانشقاق القمر آية على الساعة. ليش؟ لأن الشمس ليست ميقاتا إلا عند الميلاد والكنائس ومجانين الناس، أما عند المسلمين القمر، مش هيك؟ فإذا كان القمر كما قال الله قدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، فآية الأجل والزمن الشمس ولا القمر؟ فإذا شكيت القمر الآن أنت تفعل شيئا بآية الزمن، فقال الله اقتربت الساعة وانشق القمر، فانشقاق القمر آية على اقتراب الساعة. لا إله في القدرة ولا شيء، إنما من قوة الله وكبريائه وقدرته أنه أنت بتضرب مثل ولكن يفعل ما شاء. يعني أنا لو جيت الآن أقرب لك بقرب لك بما أقدر، إنما الله لو أراد أن يعلمك أنه قوي يمسك السماوات كلها ويلقيها حيث شاء من قدرته شيء، إنما أنت لا تستطيع أن تتكلم بالقدرة كما يفعله، إنما فعله هذا آية على شيء شيء. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. إمتى يستقر؟ في الآخر. اقرأ السورة في آخرها هذا الاستقرار. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. هلأ اسمع النذر، سورة القمر فيها 12 انذارا. اذهب فاحصي الانذار في سورة القمر معي يا اخي. في سورة القمر 12 انذارا. هذا العدد له علاقة في القمر؟ ان عدد الشهور شيك؟ ان عدة الشهور عند الله 12 شهر. في سورة القمر 12 انذارا. قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذري. ابتعد الآن نوح وثمود وقوم لوط وعاد وفرعون فأراك كيف ماروا وتماروا بالنذر وأخذهم. ثم قال في الآخر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. اللي قبلكم تماروا قالوا لأنبيائهم إلى متى؟ حتى أخذناهم أخذ عزيز مقتدر فستمارون نبيكم حتى تؤخذون كما أخذ من قبلكم. آية هذا انشق القمر. لو الآن أنا أقمت لك امتحانا أخوانا ووقدت لك ساعة لامتحانك فجعلت تلهو وتعبث فأردت أن أذكرك فمددت يدي أو عصاي إلى الساعة فكسرتها. أريد أن أقول لك شيئا صح؟ ليش انتبه شيء؟ يعني أشرت للساعة أنا أشرت على الساعة وإيش بقي لما أنا أشرت إلى الساعة ماذا يعني؟ ما بقي لك شيء. طب إذا أغضبت أنا فكسرت الساعة خلصت. فلما تماروا بالنذر قالوا له ائت بآية قال الله اقتربت الساعة وانشق القمر يعني إلى ما ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم ساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. إلى ما لمتى يعني ستماري؟ فانشقاق القمر كان معجزة إيه؟ المعجزة من ذاتها سحر شيخ حتى يعني تدلس على المسلمين. إنما انشقاق القمر آية على اقتراب الساعة. النبي نفسه آية على الساعة قال بعثت والساعة كهاتين وإن كادت لتسبقني. عيسى إذا نزل قال عليه الصلاة والسلام إذا نزل عيسى وقتل الدجال فلو نتجت فرس لم تركب فلوة حتى تقوم الساعة. هذه آيات شيخنا. طيب إذا خرج يأجوج ومأجوج آية صدق الله وصدق المرسلون آية على صدق الله ورسوله وآية على اقتراب ساعة. طيب طلعت الشمس من المغرب هذه آية على قدرة الله. الله أكبر. اللي ما فهم إذا طلعت الشمس من المغرب ماذا يعني هذا وفرح وجاءوا صاروا يصوروا الله أكبر على هذه الظاهرة العظيمة وظاهرة فلكية رائعة وصوروها يا سلام وسجلوها. هذول حمير هذول حمير ولا لا؟ إذا رآها المؤمن ماذا سيقول؟ اقتربت الساعة صدق الله وصدق المرسلون. شيك يا أخوان هذا كله من بركة علم الآية. انت كما قلت لك اذهب فانظر اقرأ سورة القمر كلها انذار انذار. ما في سورة فيها انذار كما في سورة القمر. اختم سورة القمر اكفاركم خير من اولئكم ليه بكلهم هذا الا بعد ما اتى بالآيات. صار نوح وقومه آية لمين؟ للسائلين من قريش. عاد وهود آية للسائلين. ثمود قوم لوط وفرعون آيات. قال أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة. ليش الكلام عن الساعة في علاقة مع سورة القمر والساعة؟ أولها اقتربت الساعة وآخرها بل الساعة موعدهم. وساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر. ليه؟ فهموش الآيات وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فانشقاق القمر كان آية على، وعيسى ابن مريم آية على، ومحمد آية على عليه الصلاة والسلام، وخروج الكذاب آية على. في ضلال، بل المجرمون في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. أنو الأمر؟ أنو أمر الشيخ؟ أمر الساعة. النفخ يا شيخ. كلمح بالبصر، كما قال عليه الصلاة والسلام أن إسرافيل التقم القرن شاخص بصره نحو العرش لا يطرف حتى لا يأتيه الأمر في الطرفة، يعني ينظر نحو العرش لا تطرف له عين حتى لا يأتي الأمر في الطرف. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم، يعني كل سألوا أسئلتكم راحوا، فهل من مدكر؟ مرة قلنا لكم يا أخوانا في القرآن ذكر يذكر تدبر يتدبر فيه ادكر، كل الادكار سبع في سورة القمر. شو الفرق بين ذكر وادكر؟ ستجد أن الادكار كله للنجاة بعد تهديد، إلا واحدة في سورة يوسف قال الله وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. قال فهل من مدكر؟ وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. فبالتالي اقتربت الساعة وانشق القمر، وعيتم الآية، بريئتم من الإعجاز. سأل الله أن يعينكم على بركة هذا الكتاب، لأن آية توشك أن تنزل فتتعلم الآيات. لا الدجال لا ينزل، فعظم الله. تبه كيف اقتربت الساعة وانشق القمر أخوان، يعني احتشت الفضائيات معجزة انشقاق القمر وانه القمر مشكوك، وطلعت ناس على القمر ولقوا مشكوك. يا اخي يمكن لو طلعت على المريخ راح تلاقي مشكوك وتطلع، يعني هذا هو المطلوب اخوان. انظر الى ما وراءه، على ماذا فرح الناس؟ الله اكبر، القمر مشكوك، سبحان الله. ماذا اراد الله؟ شيء زي ما قلت لك، رجل يعني شديد قوي السرعة اخرج سيفه من غمده. هلا الرجال اللي بيفهموا ستنخلع قلوبهم، الولدان بيقول لك ما اقواه حين اخرج سيفه، يا سلام ما اجمل الصوت وقرقعة السيوف، مش فاهم هو بعد حين سيموت. شايف يا اخوانا؟ طيب في 9 آيات ارسل الله موسى الى فرعون، في 9 آيات كان منها اسمه، قال موسى قال فرعون وقومه لموسى مهما تأتنا به من آية ولا معجزة لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان. آية والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اردد علينا أبصارنا. بدأ انتقل لأنه الطوفان كل شيء كبير لكيف الناس خلص وفاهم كانوا في طوفان باية. طب الجراد، طب القمل، طب الضفادع، 9 آيات مما يملك الخزائن كلها في آخر سورة بني إسرائيل الإسراء. قال قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، خزائن، إذا لمسكتم خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم 9 من الذي يملك الخزائن. فلما ملك الخزائن كلها أرسل الضفادع والقمل والجراد. قلت لك العيب لوين وصلنا؟ لو أن أمريكا اليوم ظفرنا نحن ببريد مرسل أن أمريكا ستقاتل المسلمين بالضفادع فظفر بها أذكياؤنا، سيقول الأذكياء أمريكا التي تملك النووي وتملك القدرات تحاربنا بالضفادع والقمل، لابد أنها تركت كل هذا ولجأت إلى القمل، لابد أن في القمل شيء. ما كان لأمريكا أن تدع كل ما تملك فتحاربنا بالقمل والضفادع، لابد أن في الضفادع شيء. لما أنزل الله ما في القرآن ضفادع إلا هنا من الآيات 9، وما نريه من آية إلا هي أكبر من أخت. شوفي في الضفادع القمل، أنا قلت لك يا أخوانا قبل أن ننتهي الدرس كل الآيات كلها للأقوام على مراد. اسمع، أنه لا إله إلا الله رب النعمة بطعامها وأمنها، كل الآيات. الآيات 9 على هذا، أنه لا إله إلا الله رب نعمة الناس وأمن الناس، كله الناق، والآيات 9 وما جاء به عيسى بن مريم، كله على هذا الآيات. اسمع ماذا قال موسى لفرعون، قال فرعون لموسى من ربكما؟ قال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم قال موسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. عايز كانت الآيات كلوا. من رب هذه النعمة؟ قال فرعون أنا ربكم الأعلى. قال الله سبح اسم ربك الأعلى الذي أخرج المرعى. فالآيات كلها أخوان هون. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كفرت قريش فقال النبي أي ربي سبعا كسبع يوسف، يعني قحط، كما جوعت قوم يوسف فجوعهم حتى أكلوا العظام واستسقوا رسول الله إلى الله. قالوا له استسق الله لمضر مي مي عرشه على الماء. أول الآيات الناقة وسقياها فجعلها الشيطان لهم، الناقة والصخر، كذاب الشيطان، صدق الله صحيح، الدم اتيك على الدم جنبك في 5 دقائق للدم مين عظم الضفادع. الضفادع خلي الناس تفكر، انا مش اعطيك الدم. الدم في الكتب ان بني اسرائيل فرعون، لما اقول في الكتب دعك، في الكتب ان يعني فرعون وقومه ابتلوا بالدم حتى صار احدهم يأتي ليشرب فيجد كل آنيته دما وطعامه دما وطعام الإسرائيلي كما هو وشرابه ماء، حتى صار الفرعوني أو القبط يقول للإسرائيلي املأ فمك بالماء ومجه في فمه، فيملأ الإسرائيلي الماء ماء فإذا مجه مجه دما. الله أكبر على كذب الدجال والشيطان، ولا في منه. الآيات كلها أخوانا التسعة على الأمن والطعام، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الدم أي على ماذا؟ أول من أقول لك دم شو يعني؟ قد خلصنا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه شو يعني؟ قتله، هاي الدم. فلما فرعون كان يذبح أبناءه فسلط الله عليهم الدم، فصارت أمة منتهكة لا أمن لها بعد حصانة. فإذا سلب أبنهم آية أن لا أمن لهم الدم، مجرد أنه في دم يبقى في أمان؟ خلص. أكبر آية على ذهاب الأمن الدم، ولا لا؟ فقال أرسلنا عليهم الدم، وين صار يقول لك فيعني يشربوا دما و... هذا كله تهويل الشيطان، كذب. ولو ملؤوها في ملؤوا فيها الكتب، واضح. الدم نعم نعم ذكرناها في الدروس، يعني لا نمل. قال الله في آخر سورة النحل: نعم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. لما آتي سأشرح لكم الضفادع والقمل راح تفهم شو يعني مطمئنة. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. شفت؟ ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف. شفت شو اللي بصير؟ هذا فآيات الله هذا. فالعصا واليد كان الأصل أن يسأل السائل عصا ويد، يعني في علاقة بين العصا واليد؟ اليد. في الكتب ما في علاقة، هو كلها قدرات سرك. عصا بتصير ويد بتطلع، وبالتالي لن يهتدي أحد. كم بقي؟ طب في الضفادع، الضفادع أخواننا الآن سيسلب الله أمنه وطمأنينته لفرعون. طيب إذا ملأ أرضك ضفادع، الضفادع يضرب فيها المثل بالنقيق، مش بيقولوا ضلكش تنق علينا؟ هي ضرب مثل بمين؟ إخوانا من سمع منكم نقيق ذكور الضفادع يظنها كلابا تنبح. اسمعوا نقيق الضفادع من الذكور. فأنت تعال لو أن زوجك نقت عليك ساعة خلص تفسد عليك ليلك ونهار. طب هذا فاضع تنق الليل والنهار، أول ليلة ما نمناش، من نام بنهار ما نمناش، ثاني ليل، ثالث ليلة، فرب لا ينام من نقيق الضفادع اللي هو فرعون. تقول الناس إنك إلههم ربهم الأعلى ولم تنمت الضفادع. عجيبة شيء. إنما الكبير في الآية أن الله ما أرسل قواته على فرعون، على الرب الكذاب فرعون، أرسل له الضفادع. فبالتالي ما في طمأنينة ولا في شيء. الآن يعذب المساجين بالنوم، أبقيه يقظا، هذا عذاب، أبقيه يقظا. القمل يا أخوان مدارها في اللسان على أكثر من معنى، سمعين يا أخي، القمل مدارها في اللسان على أكثر من معنى، مدارها على هوام، هوام من الدواب. بالآخر العرب تقول يعني كما صارت العامة تقول يمأمل. لمين بيقولوا يمقمل؟ إيضاعا. فالأمة الفرعونية بعدما كانت عالية من العالين قملوا بعدما سلب نعمته فيهم، فبعد غنى قملوا. الله أكبر.